وجيشه من الإنس والجن يستعجلون الفجر الآن يطلعونه. لو يجتمع أهل الدنيا كلهم على أن يقدموا الفجر بساعة واحدة والله ما قدروا، بدقيقة واحدة والله ما استطاعوا. من يأتينا بالفجر؟ أمهاتنا، آباؤنا، سحاتنا، لا يأتي به إلا الله. فقولوا آمنا بالله. فلهذا عطروا وجوهكم في التراب بين يديه ولا حرج، والفجر وليال عشر. هنا الليالي العشر بينت السنة فضيلتها، وأنها العشر الأول من شهر الحجة، العشر الأول من شهر الحجة يدخل فيها يوم عرفة ويدخل فيها يوم العيد، وهما يومان عظيمان، عرفة والعيد، فهو يوم الحج الأكبر. إذ قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من عشر الأول من الحجة. فقال: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد، إلا أن رجلا خرج بنفسي ومالي فلم يرجع، ما استشهد وأخذ مالي. هذا نعم. فلهذا العشر الأول خصام ويكثر فيها من الصالحات، فإن الحسنات تضاعف فيها. هذه العشر الأول من الحجة، ويكفيها شرفا أن أقسم الله بها. فإقساموا بالفجر ليعلن عن عظمته، وإقساموا بالليالي العشر لينبهنا إلى غنيمة باردة لنغتم هذه الأيام صياما وقياما. والفجر وليالي عشر والشفع، الشفع كل ذو الشفع، وجائز أن يكون الله قد أقسم بكل شيء، إذ كل شيء شفع إلا هو، فهو وتر، فقد أقسم بكل شيء حتى بنفسه: من أجلكم حتى تطمئن نفوسكم وتصدقوا الخبر وتوقنوا به. والشفع والوتر، قرأ نافع وعامة القراء بالوتر بفتح الواو، وقرأ حفص بالكسر، والكسر والفتح سيان. إن قرأت والوتر أصبت، وإن قرأت والوتر أصبت. وفي الحديث: إن لله مئة اسم إلا اسما واحدا، والله وتر يحب الوتر، الله وتر يحب الوتر، الله وتر يحب الوتر. كيف يحب الوتر؟ إذا أكلت كل سبع لقمات، سبع تمرات، اركع 11 ركعة، كبر 3 مرات، تحين الفرصة واجعلها دائما أوتارا، لأن ربك يحب الوتر، أنت تتملق إليه بما يحب. ربي تحب الوتر، أنا إذا آتي بالوتر. فالذين يعرفون كيف يتملقون إلى الله يعرفون هذا. المهم أن يعلموا أن مولاهم يحبك له، قدموا له، أن يعلموا أن مولاهم يكره كذا يكرهون، ولا يزالون يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره حتى تتم لهم الولاية ويصبحون أولياء الله وأحباء الله. شمروا كما قال أبو القاسم أمس، قولوا شمرنا إن شاء الله على أن نكون أحباء الله وأولياء. أحبب ما يحب فقط وكره ما يكره، أنت وليه. وهذا المعنى سبق أن قررناه وقلنا إنه يزن الذهب، وقلنا لو قيل لك يا محمد بما تكون ولاية الله؟ أنا أريد أن أكون وليا لله، كيف يتم لي هذا؟ الجواب وافقه فأنت ولي، خالفه فأنت عدو. سبحان الله، كلمة واحدة. يا دكتور أتريد أن تكون ولي لله؟ وافقه أنت وليه. تريد أن تكون عدو؟ خالفه. توافقه في ماذا؟ فيما يحب وما يكره. إن أحب أباك أحببه، وإن كره أباك كهباك. إن أحب لا إله إلا الله أحبها، إن كره كلمة الباطل كرهها. لا تزال تحب ما يحب وتكره ما يكره حتى تنتظم في سلك الولاية. الولاية موافقة، وافق ربك فيما يحب وما يكره فأنت وليه. فإن عاكسته يحب وأنت تكره، يكره وأنت تحب، والله لهي العداوة. إن الله وتر يحب الوتر. فكان صلى الله عليه وسلم إذا توضأ توضأ ثلاثا ثلاثا، إذا أوتر يوتر بواحدة، إذا أفطر كذا وهكذا. إذن والشفعي والوتري والوتر أقسم تعالى بهذه الأشياء: الفجر والليالي العشر والشفع والوتر، وبقي والليل. الليل معروف المظلم، والليل إذا يسري ذاهبا وآيبا. الليل دائما ساهي ما يقف. إذن والليل آية من آيات عظيمة، وإلا لا؟ بدءه وختامه، بداية ونهايته، مسيره الليل ظلام حارق يعمو أو يغطي المنطقة كاملا. من يستطيع أن يأتي بالليل؟ ومن آيات التوحيد من سورة القصص يقول تعالى: قل أرأيتم أيها الملاحدة العلمانيون البلاشر الحمر الدهريون، يا من يكرون وجود الله وتوحيده، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ يقول هبل اللات أمريكا، من يرفع رأسه؟ إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، متصل الحلقات ما انقطع، من إله غير الله يأتيكم بضياء؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه، أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، وتبتغوا من فضل الله في النهار. قولوا آمنا بالله، الحمد لله. يتحدى الإنس والجن. والليل إذا يسر، والآن يقول تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ اي والله نعم نعم نعم، قسم. واي قسم؟ ولكن هذا القسم يعي يفقه يفهم ينتفع به من لا عقل له او صاحب العقل. الحجر الحجار العقل هذا الذي يستطيع ان يفهم هذا القسم، والا الذين لا عقول لهم ولا احلام ولا نهى ولا حجاب يقرؤون والفجر ألف سنة ولا ما يفكر في الفجر ما هو. هل في هذا الذي أقسم به الجبار قسم لذي حجر أي عقل؟ لما سمي ذي العقل حجرا يا راضي؟ لأنه يحجر صاحبه عن الوقوع في المهاوي والمهالك والمعاطي. الذي له عقل يرمي بنفسه في بير، يأتي إلى النهر ويرمي بنفسه، عقله يمنعه. سمي العقل عقلا لأنه يعقله كما يعقل البعير حتى لا يصل. وسمي العقل حجرا لأنه يحجر ويمنع صاحبه من الوقوع في المهالك. فالذي يسب ويشتم ويعارض ويكفر وينطق لا عقل له. لو كان عقل ما يفعل هذا الفعل، هذا يؤدي به الى ان يتحطم ويختنق. فالذي يشرب السم له عقل كالذي يشرب الحشيشه حتى يجن ويفقد عقله. المهم نعمه العقل نعمه لا تساوي اخرى الا نعمه الدين، وأكثر الناس عنها غافلون، ما يشكرون الله ولا يحمدون الله. أرأيت لو يفقد إنسان عقل الآن يفقد، ينتف لحيته على رأسه يشب على ويصرخ ويقول من يضبطه؟ من يعدل سلوكه؟ من يقومه؟ لا أحد. خذوه إلى مستشفى المجانين، ونحن نملك عقولنا نحن؟ والله ما نملك، ما نحن الذين أوجدناها ولا اشتريناها ولا تكلفنا لها، وإنما هي نعمة الله أنعم بها علينا، فلنستعملها فلنستخدمها فلننتفع بها، فلتكن عقولا حقا عاقلة لنا من الوقوع في المعاصي والمهالك. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قل نعم يا ربنا قسم. وأي قسم هذا؟ لكن لأصحاب العقول المجانين لا يعرفون قسم ولا غيره. يبقى على أي شيء أقسم؟ أنت تقول والله والله والله تسكت؟ لابد تذكر والله والله لا أبيسن الليل هنا، تذكر جواب القسم. هنا أين جواب القسم؟ والفجر وليال عشر والشبع والوتر، هل في ذلك قسم؟ نعم. على أي شيء أقسمت يا رب؟ جائز أن يكون جواب القسم قوله إن ربك لبالمرصاد، لأن إن ربك صالح أن تكون في جواب إن ربك لبالمرصاد. ولكن هذا وإن صح وإن جاز ليس هو المراد ولا المقصود. هذا ما يحتاج إلى أن يحلف عليه بهذه الحلاف كلها. الجواب لتبعثن يا منكر البعث والجزاء، ولتحاسبن على سلوككم في هذه الدنيا، ولتجزون بها الخير بالخير والشر بالشر. إذ القرى مكية والمجرمون في مكة ينكرون البعث وإلا لا؟ إذن فالجواب هو هذا، لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فمن سورة التغابن المكية قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فهذا هو الجواب المحذوف. والآية إذن تقرر عقيدة البعث والجزاء. ثم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ هذا الاستفهام للتقرير. ألم ينتهي إلى علمك يا رسولنا؟ لأن الرؤية هنا ليست بصرية، ما بين عاد وولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم آلاف السنين. إذن ألم ينتهي إلى علمك أو ألم ترى بقلبك؟ وأحسن نقول ألم ينتهي إلى علمك كذا، لأن هذه الأحداث يتحدث بها النساء والرجال، مجالس الليالي كلها في هذه الأحاديث والأقاصيص. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم؟ عاد هذا من أولاد نوح، بينه وبين نوح ثلاثة أجداد فقط، وعاد هو أبو العرب وهي أمة عربية، ويقال في عاد الأولى عاد أمة منازلهم ديارهم مساكنهم بلادهم ما بين الشحر شرقا وحضرموت غربا في جنوب الجزيرة، هناك كانت ديارهم، وكانت أمة قول الرجل فيهم 12 ديارا. كم قولنا الآن نحن دكتور؟ 4. كم قول الرجل من الآن؟ 4 فأقل. هنا هم كانوا 12 ذراعا بذراعهم، ولا عجب، إذ آدم عليه السلام وحواء وذريتهما في قرون قريبة طول أحدهم 60 ذراعا 30 مترا. وإن أدخلنا الله دار السلام، اللهم حققها لنا، فسوف نكون في ذلك الطول الذي كان عليه آدم، طول أحدنا 60 ذراعا 30 مترا، الرجل والمرأة ترى، وفي سن واحدة، سن 33 نهاية الشبيبة قبل الدخول في الكهولة. إذن فالقزم منكم لا يدخل الجنة، لا يوجد في الجنة قزم مثل أبدا، لا بد وأن يكون مؤمنا. ولا يوجد شيخ هرم في الجنة، والله لا وجود له، بشر الشيوخ فإنهم يعودون شبيبا في سن 33. العجوز من النساء لن تدخل الجنة. صاحت المرأة وبكت، يا رسول الله لما؟ قال تدخلين وأنت شابة. قال تعالى عربا أترابا، والشاهد عندنا والأسود ما يدخل الجنة، لا يوجد بالجنة أسود أبدا، لأن نكون في الجمال على هيئة يوسف ابن يعقوب عليه السلام. إذن هل أتاك حديث ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ماذا فعل الله بهم؟ أبادهم ودمرهم، ولم يبق منهم أحدا إلا الذين آمنوا مع هود صلى الله عليه وسلم وخرجوا معه. هذه الأمة كانت أقوى وأشد أمة قوة، ويكفيكم أن الله تحداهم بالقوة، إذ قالوا من أشد منا قوة؟ قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وإلا لا؟ سلمنا لك أنك قوي، لكن خالقك قطعا أقوى منك، الذي أعطاك القوة قد قطعا أقوى منك. بعث الله تعالى إليهم عبده ورسوله هودا النبي العربي عليه السلام، فما كان منهم إلا أن سخروا منه وهزأوا به وتحدوا وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، وقالوا كلمة نعيدها يا شيخ هود أتدري ما بك؟ إن بعض الآلهة غاضبت منك لأنك تعير وتسب وتشتم فغاضبتك فأنت مجنون. قال تعالى في هذا المعنى إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ما عندنا ما نقول، بعض الآلهة اعتراك بسوء لأنك تقصى وكذبت وقلت كما يفعل إخواننا الذين يعبدون الأضرحة والقباب والقبور بالذبائح والنذور والحلف بها والتوسل بها والعكوف عليها والتبرك بالتراب وبالأذر. إذا أنت أنكرت ذلك قال ما تخاف لفلان يضربك، وإذا مريضت يا ويحك دقه لفلان هذه ضربة مولاي فلان. وقد قلت لكم شيخ في المحكمة رحمة الله عليه كاتب عدل قال لي العقب ضربه الأولياء 3 سنوات على الفراش، 3 سنوات ملازم للفراش ضربه الأولياء لأنه ينتقصهم. الحمد لله أنقل عن فجر وزالت سحب الظلام ولم يبق في القرى ولا المدن إلا العدد القليل الذي ما زال ويختفي أيضا ما يجاهر. قبل 50 سنة إذا قلت أولياء الله لا يعبدون ينالون منك على الأقل بالسب والشتم، وإن تمكنوا من ضربك ضربوا. كيف تقول الأولياء ما ينفعون ولا يضرون؟ هذا تدبير الله. الكتب انتشرت والإذاعات والصحف والعالم اختلط ببعضه البعض، هذا هو السبب مع وجود دعوة ودعاة والحمد لله فرغنا من هذه الفتنة. إذن ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد صاحبة الأعمير الطويلة؟ لما إذا كان قول رجل 12 ذراع سقف الخيمة كم يكون أعلى وإلا لا؟ والبناية كذلك المسقوفة إذا سقف قول رجل 12 ذراع يحتاج إلى 12 ذراع أخرى، إذن 20 متر. فلهذا كانت مبانيهم وخيامهم أعلى بناية في العالم وخيمة لهذه العلة ذات العماد. وإرم عقب بيان من آد، لو قال ألم ترتب على ربك بإرم ذات العماد، لكنها من عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي ما خلق الله تعالى مثل هذه الأمة العظيمة في قوة شكيمتها وقوة أبدانها وقوة معارفها وطغيانها لم يخلق. هنا انتبهوا، روج أهل الباطل كذبة عظيمة وهي أن إرم عبارة عن مدينة أسوارها من ذهب، أعمدتها من فضة، أنهارها تجري كذا جنة، وأنهم يبحثون عنها إلى الآن. وماذا كيف انتقل وكتبها الكتاب ودندن حولها الكاتبون والقارئون وملأوا بها الأوراق وكلها فيريا كذبة حمراء استطاعوا أن يشيعوها بالعالم واليهود من وراء ذلك. ولا توجد إرم ذات العماد إلا هذه الأمة التي أبادها الله في 8 أيام. إذ عاد أخذت بماذا؟ بسبع ليالي وثمانية أيام، ريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام لم تبق منهم رجل ولا امرأة. لو مررت بهم لقلت أعجاز نخل خاوية لطولهم وهم محطمون. ومن لطائف التاريخ أن الفلاحين لهم حساب خاص في الشهور الفلاحية، في آخر الشتاء يوجد يوم يقال فيه قارة العجوز، والقار هو البرد. قارة العجوز هذه عجوز من عاد دخلت في جبل في مغارة خربت وهي مشركة، فدخلت الريح في اليوم السابع وهي كاللولب داخل داخلة حتى جرفتها من الغار وغابت على سفح الجبل. آخر يوم سموها قارة العجوز. هذه تسمى الأيام الحسوم، موجودة عند الفلاحين يعني في آخر الشتاء. إذن ألم ينتهي إلى علمك ما فعل ربك بعاد ولا لا؟ إذن هو قادر على أن يفعل هذا بمشرك قريش والمجرمين مكة. هذه الآية تسلي الرسول وتصبره وتحمل على الثقة والطمأنينة، لأن الله قال على أن يبطش بهؤلاء الظلم كما بطش بغيرهم. فالآن يعرض عليه سلسلة من أحداث تاريخية ليعرف أن الله على كل شيء قدير، وليعلم المجرمون والكافرون والمشركون أنهم ليسوا بأعتى ولا أشد قوة من عاد ولا ثمود ولا فرعون، ما هم بشيء يذكر بالنسبة إلى تلك الأمم، حتى يتأدبوا بعض الشيء ولا يزدادون عتوا وغلوا. التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم ينتهي إلى علمك هذا أيضا؟ ثمود مدائن صالح، شمالنا الآن شمال المدينة. وثمود قيل إنهم المؤمنون الذين نجحوا من أرض عاد لما دمر الله عليهم البلاد، المؤمنون الذين مشوا مع هود تشاءموا وأخذوا الشمال فنزلوا بهذه المنطقة ومات الصالحون وأبو القبيلة يسمى ثمود وكثر مالهم ورجالهم فبعث الله فيهم عبده ورسوله صالحا. ديارهم إلى الآن موجودة، أما عاد انتهت أكلتها الرمال وغطتها الأودية، ما فيها مكان يعرف بها، لكن المسافة معروفة من الشعر شمالا إلى حضرموت. أما ثمود مدائن صالح موجودة إلى الآن. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ثمود قبيل ثمود أفرادهم الذين جابوا الصخر بالواد، معنى جابوا قطعوا، الجب القطع يقطعون الصخور من الجبال ويتخذون من الجبال بيوتا منازل تقيهم الحر اللاذع في الصيف وتقيهم البرد الشديد في الشتاء. وإلى الآن لما تقف تعجب كيف شق هذا الجبل، ما عندهم آلات بلاد ولا أمريكا، الآن فيه الآلات ثم بقى فقط الفاس والنعوان، كيف يشقون الجبال كيف يقطعون الصخور. جابوا الصخر بالوادي لأن ديارهم بين وادي، جبال من هنا وأخر من هنا والوادي بينهم، وكلهم مزارع ونخيل وزروع وخيرات عجيبة، وقصتهم في سورة الشعراء موجزة. قوم صالح هم ثمود لما وجهوا إلى الحق ودعوا إليه أدباروا وطالبوا بالآية، ف فأعطاهم الله أعظم آية ما عرفت البشرية مثلها. ولهذا يقول تعالى: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فظلموا بها أنفسهم ذبحوها، قالوا: يا صالح إن كنت تزعم أنك رسول الله فادع الله يخرج لنا ناقة من هذا الجبل. قام يصلي ورفع يديه، ما زال يصلي حتى تصدع الجبل وخرجت الناقة عشرة، منظرها يفجع. تفضل، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فعقروها. اجتمع بعض الملاحدة ويقال عجوز ناقمة ساقطة على صالح عند فتاة أو فتاتان، أخذت تعرضهما على الشبيبة: الذي يعقر هذه الناقة أزوجه ابنتي. فقام أشقى القوم وهو غدار بن سالف وحيمر قصير شبيه بعقبة بن معير، فعقرها. ولما عقرها جاءت التعاليم فقال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، كلوا اشربوا البسوا افعلوا ما شئتم، فقط 3 أيام، ما إن أعلن النبأ حتى لاصقوا في الأرض. ما أصبح الرجل يقوم نهارا، انهيار كامل، اصفرت وجوههم في اليوم الأول، اسودت وجوههم في اليوم الثاني، ازرقت وجوههم في اليوم الأخير، مع الفجر أخذتهم صيحة أخذت قلوبهم. قل: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين. إذن هذه ثمود، والرسول يسمع عن هذا من أجداده وإخوانه لأنها في ديارهم. وفرعون أيضا غرب الجزيرة، فرعون المصري القبطي الوليد بن الريان، وعربي من العمالقة الذين نجحوا. هذا العجب، هذا فرعون، هذا فرعون ذي الأوتاد المشانة، الأوتاد 4 أوتاد يدق وتد هنا وآخر هنا، 4 متقابلة يضعون رجل يشدون رجليه ويديه ويضربونه، يعذب العذاب الشديد. فعرف بفرعون ذي الأوتاد. الآن في مشانة، ها السيد قطب أظن شنقوه، ها هذه من بركة فرعون أو من بقايا فرعون. إذن عرفتم الأوتاد وإلا لا؟ 4. والسيدة آتية بنت مزاحم كذلك قتلها فرعون بهذه الصورة. لكن قبل أن تسقط الحديدة فاضت روحها، فما نال هدكه: رب ابن لي عندك بيت في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من قوم الظالمين. فاستجاب الله تعالى لها، ما إن أرسلوا الحديدة لتضربها حتى فاضت حوالي شاهد الجنة. هذه لأنها ربت موسى في الهجران، آمنت بدعوة الله وزوجها كافر. إذن وفرعون ذي الأوتاد الذين طاروا في البلاد. أي طغيان أصلا يقول أنا ربكم الأعلى؟ ما في فوق هذا أبدا. ومرة ادعى أنه فتش وأمر رجال الصناعة وزير العمران أن يعد له العدة ويطلع للسماء يفتش له يجب إله موسى ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين أو كاذبا. وادعى في النهاية أعلن ما علمت لكم إله غيري. وأما الذبح والقتل لا تسأل ما فعل في بني إسرائيل حسبوا أن يصدر قرار جمهوري أنه يذبح الأطفال المواليد الصغار الذكران خشية أن هذا الشعب أصل شريف وأصل دين وأصل كذا يطال في يوم الأيام بالحكم. رجال السياسة هم اللي أملوا هذا. ما الحل؟ قال يذبح الأولاد خلي النساء للشغل أما الأولاد لا. عامين ثلاثة أربعة قال السياسيون الآن اليد العاملة أيضا انقرضت من يشتغل. إذن اجعلوا الإعدام عام بعد عام عام في عفو هذا العام ولد فيه هارون عام فيه الإعدام ولد موسى. ودبر الله لموسى وأنجاه بكلمة إلهية أن اقضي فيه بالتابوت فاقضي فيه باليم. وأخبرها بخبر قالت العلماء لن يقول هذا إلا الله وهو قوله إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الأنبياء والمرسلين. إذن فرعون الأوتاد الذين طغوا في البلاد هذا جائز أن يكون عائد على عاد وعلى ثمود وعلى فرعون الكل طغوا إلى لا. ما معنى طغوا في البلاد؟ تجاوزوا حدهم كونهم عبيدا لله مخلوقين مرضوبين يجب أن يطيعوا الله ورسوله وأن يتعاونوا ويتحابوا وهم ينتظرون الموت والفناء فإذا بهم يتنكرون للواقع ويتجبرون ويتكبرون ويظلمون ويعبثون ويفسدون طغوا. إذن الذين طغوا في البلاد صالح أن يكون عائد على أقرب مذكور وعلى الكل. فأكثروا فيها الفساد. هذا الفساد ما هو؟ من منكم يهتدي إلى الفساد الذي أكثروا؟ أكثروا في الأرض فسادا. الجواب المعاصي. معصية الله والرسول هي الفساد. أما قال تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ومن هنا فتح الله علينا في هذا الباب في كلمات وكتابات وقلت لكم اسمعوا لأن تعصي الله في رابط أو في ينبع أفضل مما تعصي الله في المدينة ومكة. وإلا لا والله العظيم كلها معصية ولكن هذا البلد المقدس المعصية فيه جريمة عظيمة. وكنت نقول للذين لا يستطيعون أن يستقيموا على منهج الحق في هذه الديار فليرحلوا يغضبون. التحقوا بروما هولندا وبجو. أما في ديار القدس لا بل. هل رأيتم رجل يرجو في المسجد؟ معقول هذا؟ ما يرجو في المسجد. هذه الديار عبارة عن مسجد. من أراد أن يرجو ما يرجو. ثم أقول لأن ترتكب جريمة في الشام في مصر في باكستان في تركيا أفضل مما ترتكبها في دولة القرآن والله العظيم. والناس ما يفهمون. وأنا أستنبط هذا من قول ربي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. تأتي أنت أنها تحمل زاوية وتجمع الخرافة على في ديار طاهرة من هذه اجعلها في مصر لا بأس. أما أرض طهر الله ما بقي فيها قبة تعبد ولا قبر يعبد ولا خرافة تروج ولا باطل، وتأتي أنت وتختار لك مكان وتجمع لك الغافلين وتكون لك طريقة السجانية والقادرية في مدينة الرسول. أقول حرام، هذا ما يجوز، عيب. اجعلها في بلاد أخرى ما طهرت، لما يأتي المطهرون لا يطهرونها، ذي طهرت أصلحها الله على يد عبد العزيز. فليس من حقك أن تفتح فيها زاوية ولا أن توجد فيها بدعة ولا أن توجد فيها خرافة تضلل الناس، ولكن الناس يفهمون هذا ما يفهم. أنا أقول بدل أن تعصي الله في بلاد المسلمين قبيح جدا، لأن الله طهر بالإسلام، لكن لو عصيت في أمريكا وإيطاليا ما ندوم، بلاد كلها خبث. لكن أرض طهر الله بالقرآن والكتاب والسنة فتعبث فيه أنت وتؤثر فيها الفساد والشر، هذا خطأ عقلي. كل هذا مأخوذ من قول ربي ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيام كان الشرك خرافة وضلالة مشي الحال، أما بعد أن طهر الله وطيبها تأتي أنت تريد أن تنشر فيها الخبث والفساد، أنا ما يعقل. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أي بارتكاب المعاصي بفعل المحرمات، الجرائم، السرقة، الزنا، اللواط، الربا، الخيانة، الكذب، دي مدمرات تقضي على المجتمع. أحببنا أم كرهنا في سنن الله الطعام يشبع الماء يورنا تحرق والحديد يقطع. ترك الفرائض والإقبال على المحرمات عوامل دمار وخراب البشرية. لكن ما دمنا ما نجتمع على القرآن ولا ندرسه كيف نعرف هذا؟ ما نعرف. غنوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال تعالى فأصبك بناء على ذلك تجلت حكمة الله فصب عليهم ربك يا رسولنا صوت عذاب. صوت عذاب من ذاك التصريف الموصوف، فصب عليهم ربك عذاب صوت. الصوت معروف إلى ما أنتم معروف، عصا من جلد يقتلونها ويضربون بها الخيول، ثبتم ذاك هو الصوت، وضربها مؤلم. ولعل فيكم من ذاقه في جماعة مصر ممكن. إذن فأصبح العرب يطلقون على العذاب المؤلم صوت على عذاب صوت عذاب. فصب عليهم ربك صوت عذاب، دمرهم، أهلك فرعون بكل مائدة، أغرقهم في البحر، دمر ثمود، دمر عاد كما علمتم، صب عليهم ولا. وأخيرا يقول اسمع إن ربك لبالمرصاد. المرصاد مكان الرصد، حيث يرصدون الصيد، يبنون قبة أو كذا بالحجارة أو مكان يرصدون، كهذه التي يرصدون بها الآن الأنواع في البحر. إن ربك لبالمرصاد، فكل من يستحق النقمة سوف ينتقي منه. فلهذا سئل أحدهم أين ربك؟ قال بالمرصاد. صدق. أين ربك يا راضي؟ بالمرصاد. فالآن العرب والمسلمون تحت المزارع، كما قلت لكم وأنا على علم، استنكفوا، استكبروا، أعرضوا، شددوا،

قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أمامكم هذه الحقيقة العلمية القرآنية، فتوعوها وتأملوها وترووها واحفظوها، فإنها نافعة لكم في عقولكم وفي دينكم وأبدانكم. اسمعوا هذا الخبر، والمخبر هو الله، المخبر هو خالق الإنسان وغائز غرائزه وطاب طبعه. يقول فأما الإنسان، وهو هنا الكافر المشرك الظالم الفاسق المجرم، إلا أننا بحكم الواقع نقول الإنسان الذي ينكر وجود الله ولا يؤمن بالله هذا لم يكن موجودا في يوم من الأيام منذ آدم عليه السلام إلى أن أوجدت اليهودية العالمية فكرة الشيوعية أو المذهب المادي الذي يقوم على لا إله والحياة مادة. قبل هذا المذهب ولم يتجاوز 100 من السنين ما كان إنسان على سطح الأرض ينكر وجود الله أبدا، لأن الإيمان بوجود الله فطري، غريزته التي غرز عليها تشهد أنه هناك إله الخالق الرازق المدبر. ويدلكم لهذا فاسمع هذا الإنسان الكافر المشرك، يقول تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه. اعتراف واضح صريح، لكن البلاشفة الحمر والدهريون اليوم والعلمانيون لا ينسبون إلى الله شيئا لأنهم لا يعترفون بوجوده، وهذا هو المس العقلي. أنت موجود وتنكر من أوجدك، ما تستحي. لو كنت غير موجود لك أن تقول لا موجد، أما وأنت موجود كيف تنكر الموجد؟ وهي عبثة بالعقول الهابطة من طريق الماسونية ومحافلها. وإلى الآن تقشعت تلك السحب وما زال المصابون بالبلشفة والإلحاد ما زالوا في خضم باطنهم يعيشون، أبوا أن يعلنوا عن توبتهم. فأما الإنسان الكافر المشرك الذي لا يؤمن بلقاء الله أو يعبد مع الله سواه، إذا ما ابتلاه ربه، ومعنى ابتلاه اختبره وامتحنه، لابتلاء لاختبار لامتحان لتنكشف حقيقة الإنسان. والله عز وجل يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، والكافر يحس بالغنى والفقر ويشعر بهما كالمؤمن باب أولى. فالاختبار يكون بالغنى وبالفقر، يبتلي الله الإنسان بالمال لينظر أيشكر أم يكفر، أيتطامن لله ويخشع أم يتكبر ويترفع، أينفق ويتصدق أم يجحد ويكنز، كيف حاله؟ ما يعرف إلا بعد ما يملأ الله جيبيه بالمال. ويبتلي الإنسان بالفقر فيقدر عليه رزقه تقديرا، إذا وجد الخبز لا يجد الزيت، إذا وجد الملح لا يجد المرء، ليبتلي وينظر أيشكر أيصبر أم يجزع ويسخط، فيسرق ويكذب ويحتال ويقول. فتأملوا هذا الخبر الإلهي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أي خالقه ورازقه ومدبع أمره في حياته كلها، فأكرمه بالجاه بالسلطان بالنسب بالحسب، لكن بالمال هنا في الدرجة الأولى، الغنى والصرف والسعة في الرزق. فيقول ربي أكرما، أي لما يرى في من صلاحية لهذا الإكرام، نلت هذا الإكرام الإلهي لما أنا متأهل له من المعرفة والعلم والسياسة وحسن التصرف، لهذا أكرمني بالمال. وأما إذا ما ابتلاه اختبره فقدر، بمعنى ضيق، أعطاه بمقادير ما وسع توسيعه، فيقول ربي أهانني أذلني أهانني فأبقاني فعل بكذا، ويشتكي إلى غير الله. هذا إنسان ابن آدم، لكن ليس بالمؤمن، ولكنه الكافر. المؤمن لا يقف هذا الموقف، المؤمن بحق إذا أعطي المال شكر، وإذا أخذ منه صبر، فلم يجزع ولم يسخط. هذه النظرية القرآنية جاهلها الناس، فأصبحوا كهذا الإنسان، إذا حصل المال قالوا جهودنا وقدراتنا ومفاهيمنا وحسن التصرف، ولا ينسبون إلى الله شيئا، وإذا افتقروا يشتكون الله، ماذا فعلنا، أبقانا، فعل بنا، فعل كذا، على حال من أسوأ الأحوال، لا شكر ولا صبر. إذن وجاء في آيات أخرى أن الله يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، فالذين يبتليهم بالغنى ينظر هل يشكرون أو لا، أعطاهم من أجل أن يرى شكر، فإن لم يشكروا تلك النعمة وغطوها وجحدوا قالوا ما عندنا فلا أنفقوا ولا تصدقوا ولا بروا ولا أحسنوا، قد يسلبهم انتقاما منهم، وقد يزيدهم إذا ما كانوا أهلا لجواره وطاعته حتى يصابوا بالعمى الكامل فيهلكوا هلاكا كاملا. ويبتلي أيضا بالفقر، هل هذا الفقير يفزع إلى الله يتضرع إليه يصبر على ما ابتلاه به، أم يأخذ في تحدي الحدود يسلب ينهب يسرق يكذب وفي نفس الوقت يضجى ويسقط. فإن عرف الطريق ورجع إلى الله رجع الله إليه، وإن تمادى في ضلاله تمزق وتلاشى خسر الدنيا والآخرة. وهنا يذكر تعالى علل لهذه النظرية التي يعيش عليها الإنسان الكافر، فيقول تعالى كلا أي ليس الأمر كما يزعم هذا الإنسان من أن الله أكرمه من أجل جماله وكماله وشرفه وحسبه، ولا أنه أفقره من أجل دمامته أو سوء خلقه أو كذا، لا لا، هذا قائم على مبدأ الامتحان والاختبار فقط. ثم قال تعالى لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ذي أربع علل هي السبب في كون الإنسان إذا أعطي ما يشكر وإذا منع ما يكبر. النظرية المادية نتجت عن هذه الخصال الأربعة. أولا لا يكرمون اليتيم، مجتمعهم في مكة في غيرها اليتامى لا يورثونهم حتى الإيه، ولا يحسنون إليهم ولا يطعمونهم ولا يكسونهم ولا يلتفتون إليهم بحجة أنهم لا يغزون ولا يدفعون عدو ولا ولا فيهملونهم. فالنظرية المادية الأولى ذي أسبابه. ثانيا ولا يحضون على طعام المسكين، الفقراء والمساكين يجوعون في ديارهم يعطشون يعرون ما يلتفتون إليه، للنظرية المادية التي في نفوسهم، وهي هذا عامل من تلك العوامل التي من شأنها أن تجعل الإنسان ماديا بحتا. ثالثا وتأكلون ويأكلون التراث أكلا لما جمعا شديدا، فكانوا لا يورثون النساء والبنات أبدا والأولاد أيضا، إذا مات الرجل يرثه الرجل، أما أن يرثه الأطفال والنساء لا، لأنهم لا حاجة لهم إلى المال. فهذا حب المادة هو الذي أوجد تلك النظريتهم، وهي إذا أعطاهم الله المال قالوا أكرمنا وأعزنا ونحن أهل وأولياؤه، ونظري الفقراء أنهم أعداء الله وخصومه وشر خلقه فلهذا أفقرهم. ومع الأسف هذه النظرية توجد عند المسلمين، كم من مرة نسمع من يقول لولا خبثهم لولا كذا ما أفقرهم الله، ويشعر بأنه لما أغناه الله أن هذا من باب أنه أهل الغنى، وهي نظرية باطلة. فالله يغني ويفقر للامتحان لا لشيء آخر. فلهذا ورد أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ويعطي الدين لمن يحب. والرسول يزهد في هذه الدنيا ويقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جرعة ماء لما سقى بها الكافر. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. ومن هنا العارفون من هذه الأمة العالمون البصراء يعرفون أن الغنى والفقر مجرد ابتلاء، فإن أغناه الله عرف أخذ في الشكر والبذل والعطاء حتى يخرج ناجحا، وإن ابتلاه بالفقر كتدت تجارة تصل من وظيفة انقطع الماء كذا عرف أنه ابتلي وليصبر. لا جزع لا سخط لا غضب لا تململ لا كرب ولا صامت يذكر الله ويرجو، وهذا هو أفضل الخلق. أما الذين يتخبطون على هذه النظريات فهم كما علمتم. إذن المسألة الأولى أنهم لا يقيمون اليتيم، لا يعرفون شيئا اسمه انفاق في سبيل الله، لا لليتامى ولا المساكين ولا لاي شيء. حب المال الحب الشديد الجامع هذا اعظم العلم، الذي يحب المال ممكن قد يمنعه امه قد يحرمه اولاده بل والله يحرم نفسه. فلهذا حب المال من أخطر الأمراض. فالدنيا ينبغي أن لا توجد في القلوب، وإن وجدت في الجيوب فمرحبا بها، والأيدي تنفقها. أما أن تتمكن من القلب فتصبح المعبودة للإنسان لا ينظر إلا إليها. إذن أعيد القول في هذه القضية أرجاء أن تبقى في أذهان المستمعين والمستمعات، وهي أن الإنسان الكافر الملحد الذي لا يؤمن بالله ما كان موجودا قبل المذهب الشيوعي الماركسي الذي وضعه اليهود. ما الدليل؟ الآية الكريمة، هذه نزلت منذ 1400 سنة. أما أخبر تعالى عن الإنسان الكافر بأنه يقول ربي أكرمني ويقول ربي أهانني، هل الشيوعين اليوم يقولون هذا؟ ما ينسبون إلى الله شيئا، ما يذكرونه جحودا وعنادا، لأنهم صمموا هذا التصميم لغرض يهودي. البشرية ما كانت تنكر وجود الله في أي ملة، يعبدون الأصنام الكواكب الأشجار الفروج الهواء، لكنها شفعاء تشفع لهم في نظر عند الله، وسائل يتوسلون بها إلى الله. أما إنكار الخالق عز وجل لا وجود له، فما هو إلا المذهب الشيوعي المادي الذي بقيت بقاياه إلى اليوم، وقد فضحهم الله شر فضيحة. ثانيا، يبتلي الله عز وجل بالفقر والغناء المؤمن والكافر سواء. إياك أن تنظر إلى الفقير وأن فقره كان من أجل ذنوبه، فقد يكون مستقيما على منهج الله وقدر الله رزقه وضيقه ليمتحنه ليبتليه أياما أو أعواما ثم يرزقه. وقد ترى الرجل يتقلب في المال ليلا نهارا، فلا تفهم أنه مرضي لله وأنه ولي الله لهذا أغناه الله، لا، هذه النظرية لن تكون للمؤمنين والمؤمنات. علمنا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر امتحانا وابتلاء، فلهذا ما منا والله إلا مبتلى. الغني مبتلى بغناه والفقير مبتلى بفقره، أيهما ينجح؟ الغني إذا شكر نجح، الفقير إذا صبر نجح، إذا الغني لم يشكر خسر وخاب في الامتحان، الفقير إذا لم يصبر فتضجر وخرج عن النظام إذن هلك وخسر. هذه الحقيقة. أضفنا الحديث الشريف حتى ننزع من أذهاننا أن للدنيا قيمة عند الله، بل يقول الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. هذه المصاعد من ذهب وفضة والسلالين، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. لكن الله لو كان يغني الكافر ويفقر المؤمن ما آمن الناس، كلهم راغبوا في الكفر. فرحمة بنا أو في البشرية ما جعل الكفر سببا للغنى أبدا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، أي على الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا أي من فضة وسورا أي كذلك عليها يتكئون، وزخرفا أي ذهبا. ولكن فاضل بين الناس لحكمة ولعلة عالية، قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. لما هذا غني وهذا فقير؟ لولا هذا كيف تخدمك الناس؟ من يأتيك بلبن بقرتك؟ من يطبخ لك طعامك؟ في هذا السياق الكريم يقول تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ لأنهم اعترضوا على الله وقالوا: لما يبعث محمدا رسولا يتيم أبي طالب، ولم يبعث فلان فلان من رجالات قريش فالطائف في مكة. فأدبهم الله بهذا الكلام وقال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذا يملك المليون وهذا ما يملك ريال. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن الآية الكريمة. فلهذا يبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: لو كانت الدنيا تجن عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها جرعة ماء. ما هو أهل ذلك؟ إذن والآية الكريمة تحذرنا من تلك العلل الأربعة: من وجدت في نفسه فليجاهد نفسه حتى ينتزعها، يضرب بها عرض الحائط، فتنة. المسألة الأولى عدم إكرام اليتيم. واسمعوا: ما من بيت فيها يتيم يعيش فيها مكرما منعما إلا كان لأهلها من الخير ما لا يقاد قدره. فقد رقب الرسول في هذا وقال: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافر اليتيم كهاتين، ندخل الجنة مع بعضنا بعضا بلا افتراق. فمن هنا إذا مات الرجل في قرية في بلد يعرف أن أولاده اليتامى سوف يكفلون فيحفظ لهم دامهم وعقلهم ودينهم ومالهم يعني يموت مستريحا ذلك غير كئيب ولا حزين. لكن إذا يموت في مجتمع لا يلتفتون اليتامى ولا يكرمون بل يهينونهم بل يأخذون أموالهم حتى الكفيل أو الولي يأكل مال اليتيم. هنا تعظم الحسرة ويشد الكرب ويعظم على العبد أن يموت ويترك أولاده وراءه. ولو وجدت دور خيرية كما وجدت في المدينة إذا مات الرجل وترك يتامى ينقلون إلى تلك الدار فيجدون المربين العاطفين الرحماء يعلمونهم الهدى فيكبرون سالمين في عقولهم وأديانهم لكان هذا الخير خير عظيم. ولكن مع الأسف في بلادنا الأخرى توجد دور اليتامى وأطفهم من أبناء الزنا واللقطاء والعياذ بالله يربونهم على الإلحاد والزندقة والكفر والضلال فيتخرجون شياطين خلص ويسلطونهم على المواطنين بوليس وحكام. فعظم الكرب وزاد البلاء في هذه الأيام. شخص ما عرف الله أبدا ولا عرف رسوله ولا عرف أبا ولا أما ويسمونه ابن الشعب إذا حكم كيف يكون الحال؟ ولا راحم إلا الله. ثانيا يجب أن نحض على طعام المسكين. والحمد لله دور المبررات الخيرية هذه نفع الله بها كل من زاد عن قوته شيئا وادخره فيها فإنها تنفقه بنظام على الفقراء والمساكين حتى ما تشعر أن بالمدينة أو بالقرية فقراء محتاجين. ثالثا نحاول أن لا نحب المال وإن أحببناه بالطبع ما يكون حبا جما شديدا قويا طاغي علينا. حب في حدود الحاجة. أنا لا أقول اكرهوا المال احرقوه ولكن لا يطغى حبه على حب الله لا يطغى حبه حتى يمنعك من الوصول إلى الله. أما التراث ففيه بقايا بين المسلمين من لا يورث النساء يحرمون البنات من العلم بحجة أنها تتزوج وأنها كذا وكذا ويقسم المال في حياته على أولاده الذكور وهذا حرام ولا يحل. وعلى فاعل أن يتوب إلى الله ويرجع فيما قسم أو ورث ليعطي البنت حقها كما أخذ الولد حقه. فأكل التراث الذي هو الميراث كان معلوما في بلاد العرب امتهانا للمرأة ولكن لما طلعت شمس الإسلام وازدهرت هذه الديار بالإيمان انتهى هذا الظلم. فقد قسم الله التركة بنفسه ما وكلها إلى القاضي ولا المفتي ولا القريب ولا البعيد تولى الله تعالى قسمة التركة بنفسه. فلا يحل لأحد أن يعترض على الله أو يخطئ الله. فويل للذين يتصرفون هذا التصرف الشائن في التركات. للذكر مثل حظ الأنثيين. المرأة الزوجة ترث الربع إن لم يكن لزوجها ولد ترث الثمن إن كان له ولد. الزوج يرث من امرأته النصف إن لم يكن لها ولد إن كان له ولد له الربع. الجد والجد السدس قسم الله التركة بنفسه فلا يحل لموم أن يتدخل أو يحتال. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا أما ترجعون إلى الوراء أما تلتفتون إلى الواقع كلمة ردع أما ترتدعون عن هذا السلوك. هذا السلوك الذي أنتج تلك الفكرة وهي أن العبد إذا أعطاه الله قال أكرمني وآثرني وفضلني على غيري فأنا سيد الناس، وإذا أفقره انتكس وهبط وقال أذلني ربي وأهانني وعاش ساخطا عن الله بهذه النظرية المادية. ثم قال تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا، الأرض تندك، نعم، لأن الصيحة القوية النفخة الإسرافيلية تلك تهتز لها الكائنات والأرض تندك في بعضها بعض وتتحلل. إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، الأرض أصبحت كديما وبخارا والسماوات كذلك، وانتهت هذه الحياة وفجأة ونحن في عالم آخر، أرض غير هذه الأرض، السماء غير هذه السماء، وها هو ذا قد جاء ربك يا رسوله والملك صفا بعد صف. لماذا يجيء الرحمن والملائكة وراءه صفوفا؟ لأي غرض؟ للقضاء، للحكم، للفصل بين الناس. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم أيضا وأزفت الجنة أيضا للمتقين، النار مرئية والجنة مرئية وهم في ساحة فصل خلص. ولا تأخذ الأبعاد أبعاد لأنك الآن تؤمن بالتلفاز. إذن جاء الله لفصل القضاء، تنبيه. درج الأشعريون والمعتزلة وبعض العلماء إلى تأويل وجاء ربك، وجاء ربك بقولهم وجاء أمر ربك. يا جماعة لما ربنا ما يجي؟ قالوا إذا قلنا يجي شبناه بالناس. لا يا عباد الله، والله ما شبنا، يجي ما جي يليق بذاته، وعرفنا ذاته حتى نعرف كيف يجي. أخبر أنه يجي يجي، لما تمسح من قلوب عباده المهابة منه والخوف وتقول وجاء أمره؟ أترد على الله؟ ما تستحي. فإذا قالك يوم القيامة أنا قلت وجاء ربك، أن تقول وجاء أمر ربك، أنت أعلم أم أنا؟ ما تدري أن هذا يضعف، يضعف في نفوس المؤمنين الخوف من الله والمهابة من الله والاحترام من الله. إذن وجاء ربك هو جل جلاله والملك صفا صفا لفصل القضاء والحكم بين العباد، وهنا جيء بجهنم. أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجاء بها تجر بسبعين ألف زمام. الزمام ما يسم به الحيوان، ويجر ويمسك بكل زمام سبعون ألف ملك. وأنتم تعرفون الملائكة، من الملائكة من رأسه تحت العرش ورجلاه في الأرض السفلى، عالم أكبر من عالم هذا بليون مرة، يجر ويؤتى به. وجيء يومئذ بجهنم، علم على عالم الشقاء. يومئذ يتذكر الإنسان، الإنسان الكافر الناس الغافل المعرض المادي، ثم يتذكر لو أنني قدمت لحياتي. قال تعالى وأنى له الذكرى، ماذا تنفع، كيف تكون الذكرى، ماذا يستفيد، يرجع الوراء، لا تنفع الذكرى. هنا يقول الصالحون اسمع، لو أنك خرجت ساجدا منذ أن وجدت إلى أن مت سوف تندم في تلك تقول لو أنني عبدت الله أكثر. لو فرغت أو فرغت حياتك كلها العبادة مع هذا يا ليتني زدت أكثر. فكيف إذن بالمجرم الظالم الفاسق على من لا يتذكر ماذا يتمزق بالحسرة وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي قدمت لها ماذا الإيمان والصبر والتقوى الجهاد والإنفاق البر والإحسان هذا الذي يقدم. يا ليتني قدمت لحياتي أعمالا صالحة تنفعني في هذا اليوم. هكذا يتمنى يا ليتني قدمت لحياتي هذه التي حيها. إذ هذا بعد النفخة الثانية والوقوف بين يدي الله. قال تعالى فيومئذ لا يعذب عذاب الله أحد ولا يوثق وثاق الله. تم العذاب وتم الإيثاق بالحبال والحديد. ما هو عذاب الدنيا؟ في الدنيا يعذبون في السجون كما تعرفون ويوثقون بالسلاسل ولكن ليس كعذاب الله عز وجل. لا يعد شيئا. قد يقول القائل يا شيخ أنت كنت تقول يوجد عذاب في سجون العرب ما يوجد يوم القيامة. نعم لأنهم يخبروننا ونلقاهم في الخارج والداخل يبكون يقولون يسلطون علينا الكحول ويأتون الفاحش بنا في السجون. هذا الذي ما تملكنا أن نذكر وقول العام لعل هذا الصوت يبلغهم ما يبلغ أبدا. ما سمعنا أبدا من تاب إلى الله ورجع. عذاب الآخرة ما يوجد هذا النوع فيه. لما تعذبون إخوانكم؟ اقتلوهم. اقتل جنى جناية ارتكبت جريمة ما أطقته اقتله. وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة رصاصة ضرب بسيف. أما أن تعلقوا من رجليه من رأسه وتبطئ السجارة فيه تفعل العجائب. لما هذا مسخ هذا وحيوان وقول عرض. القلوب تدمى وتتمزق. ما الدافع لهذا كله؟ الدافع ليه أننا أعرضنا عن الله. انطفأت شعلة الإيمان في القلوب أصبحنا بهائم وحيوانات ينزو بعضها بعضا. في علة غير هذا؟ والله ما هي إلا الجهل. ما سألوا عن الله ما عرفوه ما تقربوا إليه ما اجتمعوا على كتابه ما تدارسوا هدي نبيه طول حياتهم ثم يحكمون ويسودون. كيف يفعلون؟ على كل حال الدنيا تنتهي ونحن في آخر ساعة. الشمس تغرب الآن ما بقي ولا ساعة. سوف يفاجئون باختلال نظام الكون. الشمس طلعت من المغرب انتهت الحياة. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. بمعنى عذاب الآخرة لا يقاس بعذاب الدنيا أبدا. لا معنى لهذا أبدا في حال من الأحوال. لأن المعذب هو الله رب الأرباب. وتعرفون الوثاق السلسلة التي ذرعها سبعون ذراعا. الأغلال في أعناقهم يساقون يسحبون في الحميم في النار على وجوههم. وأخيرا إليكم هذا النداء الكريم اللهم اجعلنا من أهله. يا أيتها النفس المطمئنة لبيك اللهم لبيك. المطمئنة الساكنة الهادئة الثابتة الرصينة، لا حزن لا قلق لا زجع لا سخط، لأنها واثقة في ربها، مؤمنة بمولاها، مصدقة بوعده ووعيده، تنتظر فقط اللقاء الكريم. هذه النفس مرة تكون في الدنيا وتنادى بهذا النداء عندما يجيء ملك الموت وأعوانه لاستلامها، تنادى بهذا النداء: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك عز وجل. إذ جاءت من عنده، أرواحنا كانت من البطيخ ولا من التراب؟ أو بلاش فأنتم، جاءت من عند الله تعالى، الملك جاء بها وينفخها. ارجع إلى ربك راضية عما تلقين وتجدين أمامك مرضيا عنك، فادخلي في عبادي في جملتهم وادخلي جنتي. أرواح المؤمنين الطاهرين والمؤمنات والله لهي الآن في دار السلام، إلا أن أرواح الشهداء أعلى منهم في حواصل طير خضر ترعى في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش، أما أرواح المؤمنين والمؤمنات ففي دار السلام إلى أن يتم اللقاء الأخير فترسل من السماء إلى الأبدان في الأرض. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ثانيا، الوجه الثاني أن هذا أيضا يقال لها لما يخلق الله الأجسام في الأرض الجديدة بالبذرة التي هي النواة، وننبت كما ينبت البقر والبطاطس، لما يتم الخلق فرصة الأرواح من الملكوت الأعلى من عليين، إذن ثم يقال لها ادخلي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك أي إلى صاحبك ومالكك أي البدن الذي كان لك، ثباتم. ثم ادخلي في جملة عبادي في مواكب النور وادخلي جنتي. إذ تنزل الأرواح فتدخل في الأجسام ثم نجمع ونحشر في ساحة فصل القضاء، الملائكة تتلقانا وهي التي تجمعنا، ينتهي الحساب ادخلي إذن في جنتي. هنا يروي ابن كثير في تفسيره على عهد المنصور العباسي أن أسرا من المؤمنين وقعوا في حرب الروم 4 أمتار، فكان الطاغي الحاكم المسيحي أمرهم أن يرتدوا عن الإسلام أو يعدموهم، قال فارتد 3 خافوا من الموت، وواحد رفض أن يرتد عن الإسلام فضرب رأسه فقطع وألقي رأسه في النهر، غاص النهر ثم طفى فوقه ونطق بلسان سمعه الحاضرون: يا فلان يا فلان يا فلان، سماهم بأسمائهم 3: إن الله يقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ما إن قال حتى كاد يسلم الروم كلهم، ثم أرسل خليفة مالا وفداء الأسرى 3 وهم مسلمون ما رجعوا عن دينهم. وهنا دعوة صالحة احفظوها تدعون بها عسى الله أن يستجيب لكم، فتقول: يا رب اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة، يا رب إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. دعوة أحسن من الذهب، تؤمن بلقائك يوم القيامة وتقنع بعطائك الذي تعطيها إياه وترضى بقضائك الذي تقضيه عليها خيرا وشرا. اللهم إني أسألك لفتا بك مطمئنا تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، لعل الله يستجيب لنا ونعطى هذه النفس، وحينئذ هي هذه الضمانة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن طلب وجد، اقع باب الله فقط سوف يفتح لك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.